للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا. ثالثا، اجتناب النجاسة. ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول والغائط، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. قال ابن سيرين: اغسلها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منها. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما. حاشية: حديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه سبق في الجزء الأول برقم 25 و61 وأنه صحيح. أما حديث إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، رواه البخاري برقم 27 و200 ومسلم برقم 91 و200. أما بالنسبة وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، رواه أبو داود برقم 50 و600 وصححه ابن حبان برقم 85 و100 بعد الألفين، وابن خزيمة برقم 17 بعد الألف، وعبد الحق كما في تفسير القرطبي في الجزء 11 الصفحة 74 و100. انتهت الحاشية. وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، حاشية سبق في الجزء الأول الصفحة 58 وأنه صحيح. انتهى. وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة، فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها، وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة. ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة، وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها فصلاته صحيحة على القول الراجح. وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. حاشية: رواه أبو داود برقم 92 و400 والترمذي برقم 17 و300 وصحح إرساله وأعله بالاضطراب، وابن ماجه برقم 45 و700 وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 83 وصححه ابن خزيمة برقم 91 و700 وابن حبان برقم 21 و300 والحاكم في الجزء الثاني الصفحة 38 وهذا على شرطهما، والذهبي وابن حزم وقارن مع التلخيص. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري. حاشية: رواه مسلم برقم 72 و900. انتهى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. حاشية: رواه مسلم برقم 32 و500. انتهى. وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يخصص النهي. حاشية: انظر صحيح البخاري برقم 36 و300 وصحيح مسلم برقم 54 و900. انتهى. وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: حاشية: مجموع الفتاوى في الجزء 22 الصفحة 95 و100. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: في المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل،